بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا يا إخوتي في الله، ننبهكم إلى أنه ستقام اليوم صلاة الاستسقاء بعد قليل، فالبعض من الناس قد يزهد ولا يدري حتى عن الإعلان عندما يعلن من الديوان الملكي إقامة هذه الصلاة العظيمة التي يظهر فيها المسلمون فقرهم وحاجتهم إلى ربهم وافتقارهم إليه. لعل الله أن يرحمنا وأن يسقينا وأن يغيث قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا وبلادنا وأهلنا، إنه سميع مجيب. الحمد لله. واليوم عندنا الأبيات المتعلقة بأهمية صيانة الجوارح وأهمية العناية بها وكفها عما حرم الله جل وعلا، وتسخيرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي التي تشهد لك أو عليك يوم القيامة. لسانك، يداك، رجلاك، بطنك، فرجك، جميع جوارحك، فإن سخرت فيما يرضي الله عز وجل استطعت أن تتحكم في زمامها وأن تقودها إلى الخير، وإن أطلقت لها العنان وقادتك قادتك إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك أما بين الشيخ رحمه الله المرداوي في هذه الأبيات أهمية صيانتها، ولا سيما ملكها والمتحكم فيها، أو المعبر عنها، ملكها القلب لكن المتحكم فيها والمعبر عنها هو اللسان. فلذلك تنبهوا إلى هذه الأبيات العظيمة الجميلة. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد. قال الناظم رحمة الله علينا وعليه، باقي بيت واحد، قال: فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضدي، أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفندي. يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين أهمية الأخذ بالنصيحة، والنصيحة إذا بذلت لك فخذها بقوة وعض عليها بالنواجذ واجتهد في تطبيقها تطبيقا عمليا وأسدها إلى الآخرين، فإن من حق المسلم على المسلم أن ينصح أخاه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حقوق المسلم على المسلم الحقوق الست، قال: وإذا استنصحك فانصحه، فما بالك إذا جاءت من قلب مفعم بالإيمان خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وجهت لك تلك النصائح المستمدة من هدي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تأخذ بها وأن لا تفرط في شيء منها، وأن تجتهد في تطبيقها تطبيقا عمليا. ولذلك دعا لك بالهداية: خذ هذه النصيحة هداك الله للتي هي أقوم. فإن الأخذ بالنصيحة أمر متعين على المسلم حتى يسلك بر النجاة، وإياك أن تتساهل فيها أو أن تكذبها أو أن تفندها أو أن تعرض عنها، فإن الخطر كل الخطر أن تعرض عن الحق بعد أن استبان لك، حينئذ تكون عقوبتك أكثر من عقوبة الذي لم يعرف الحق بعد، لأن الذي يعلم ولا يعمل أمره عظيم وعذابه أكثر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعليك يا عبد الله أن تقبل هذه النصيحة العظيمة وأن تقبل عليها، وهذه الدرر الثمينة التي أسداها هذا العالم الجهبذ رحمه الله تعالى، وأن تعض عليها بالنواجذ، وأن لا تفندها أو تعارضها بالأهواء أو بالعقل، بالهوى أو بالعقل أو بالرأي المجرد أو نحو ذلك مما قد يستهويك الشيطان به، وإنما عليك أن تقبل على الله جل وعلا وأن تعض على هذه النصائح بالنواجذ. الناس يبحثون عمن ينصحهم ويطلبون من إخوانهم أن يسدوا إليهم النصيحة، فما بالك إذا أهديت لك إهداء وبينت لك بيانا دون مقدمات. فعلى المسلم أن يقبلها وأن يطبقها وأن يدعو إليها الآخرين، لا سيما أنها الدين كله، النصيحة هي الدين كله يا عبد الله. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتكون هذه النصيحة على ضربين: نصيحة عامة لجميع المسلمين، وهذه يتكلم فيها المسلم بما دل عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا، بل هي على أنواع، وعلى رسول وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبخل على إخوانه بنصيحة يقدر عليها. ونصيحة تكون إذا طلبت منك فتسدي النصح لأخيك إذا استشارك في أمر، سواء كان أمرا دينيا أو دنيويا، تبين له ما تدين الله به وما ترى أنه يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. وهناك نصيحة معلنة، وهناك نصيحة تكون بينك وبين أخيك بحسب ما يقتضيه المقام، وهناك نصيحة الإمام والراعي، وهذه لا تبدى علانية كما تعلمون في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية فليأخذ بيده ينصح بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. والمهم أن يراعي المسلم في النصيحة مقتضيات الأحوال، ويراعي أن لكل مقام مقالا. نعم. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي، فضول الكلام ارفض، ولا تكن مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي، فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي، فتردي بقائلها إلى النار كلمة وإرسال طرف المرء إن كافقين. هذه الأبيات بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مقصوده، وهي توجيه هذه النصيحة، فوجه توجيها عظيما بالأخذ بها، فقال في البيت الأول، اقرأ البيت: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. كل مسلم يريد السلامة، رام أي قصد، فالمسلم الذي يريد السلامة في أمر دينه ودنياه، وهي مطلب لكل مسلم، لا شك أن أي مسلم يبحث عن طريق السلامة أيا كان، يبحث عن الطريق السليم والطريق المستقيم الذي يوصله إلى بر السلامة، ويكون سببا في نجاته مما يضادها من الهلاك. فكل مسلم يسعى إلى الأخذ بالأسباب التي توصله إلى النجاة، ويحذر الأسباب التي توصله إلى الهلاك. فإذا أردت السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وهذا كما تعلمون جاء في الدعاء المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله لنا وإياكم تحقيق ذلك. فمن أراد هذا السبيل، أعني من أراد طريق السلامة وطريق النجاة والبعد عن الهلاك والفوز بالجنة والنجاة من النار ومرافقة المصطفى المختار والبعد صلى الله عليه وسلم والبعد عن كل شر من الأشرار، فعليه أن يأخذ بهذه النصيحة، وبدأ وليبدأ بصيانة جوارحه عن كل مكروه، يبدأ بحفظ جوارحه عن كل مكروه، حفظ جوارحه عن أي سوء، لأن الجوارح هي التي توقع صاحبها في المهالك أو تأخذ به إلى طريق السلامة. ثم بدأ بأعظمها وهو اللسان. وقبل أن نبدأ في بيان بعض آفات اللسان، نبين كيف نصون تلك الجوارح، وما هي الجوارح التي تصان. من المعلوم أن المسلم كل مفصل وكل سلامة منه له فيها أجر، ويستطيع أن يسخرها للصدقة إن عني بذلك، وقد تكون بالعكس، قد تكون شاهدة عليه إذا أوقعها فيما يرضيها. فإذا أردت السلامة الحقيقية فصن جوارحك عن كل ما يشين، بذلك تهتدي إلى بر النجاة وتسلم من طريق الهلاك. على سبيل المثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني، وزناها ماذا؟ النظر. واليد تزني، وزناها اللمس. والرجل تزني، وزناها المشي، المشي للمعاصي. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فخذيه، أي فرجه، أضمن له ماذا؟ الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من إيش؟ من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وانظر إلى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فانتبه يا عبد الله وصن هذه الجوارح بتسخيرها في طاعة الله وبأطرها على الحق أطرا وهي تتعود على ما تعودها عليه، لكل امرئ من دهره ما تعودا، فإن أطرتها على الحق وعودتها عليه جنبتها وجنبت نفسك الشر كله وهداك الله إلى الخير، وإن أطلقت لها العنان قادتك إلى شرور لا تحمد عقباها. فانتبه يا عبد الله وصن هذه الجوارح: اليدين، الرجلين، اللسان، القلب، القلب أيضا إذا كان قلبا مفعما بالإيمان صالحا طيبا صالحا لما يغرس فيه يوجه صاحبه إلى الخير ويجره إلى ويأخذ بيده إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى، وذلك إذا عني بإصلاحه وتليينه والبعد عما يقسيه ويبعده عن الله جل وعلا لتعويده على الخير ويتعود على ما تعوده عليه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلوب تمرض كما تمرض الأجسام، بل إن مرضها أعظم وأخطر من مرض الجسم، لأن مرض القلب يمرض جميع البدن وجميع الجسد، وصلاحه يصلح جميع الجسد. فلتعن به بذكر الله وتلاوة القرآن وتعويده على الطاعة ومرافقة الصالحين ومجالسة المؤمنين الخلص والبعد عن الطالح والبعد عن الطالحين والمفسدين الذين يفسدون في الأرض. فانتبه لهذا يا عبد الله وكن جادا في إصلاح ذلك. ثم بعد ذلك بدأ بهذه الجوارح وبأخطرها وهو اللسان، فقال: يكب الفتى في النار حصد لسانه فحافظ على ضبط اللسان وقيده. يكب الفتى في النار حصد لسانه فحافظ على ضبط اللسان وقيدي. تلاحظون رحمني الله وإياكم أن المصنف رحمه الله يضمن هذه المنظومة كثيرا من ألفاظ من الألفاظ القرآنية والألفاظ الحديثية العظيمة. وهذا منهج السلف دائما، تجد كلماتهم كلمات نيرة عليها نور عليها برهان، تنطق بالحق وسهلة، ليس فيها تكلف وليس فيها إغراق في علم الكلام، وليس فيها مخاطبة بألغاز ولا أحاجي، لأنها تنطق بالحق مستندة إلى الحق ومجتهدة في تقرير الحق. إذن تأمل يا عبد الله وابدأ باللسان، لأنه هو الذي يكب أصحابه في النار إذا أطلقوا له العنان وأفلتوا له الزمام، فيندمون ساعة لا ينفع الندم. ويشير المصنف رحمه الله بهذه الجملة إلى حديث معاذ رضي الله عنه المعروف: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عن ألوان من الطاعات والعبادات في أول الحديث، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني ملاك ما تقدم من الحديث الذي فيه حث على كثير من ألوان الطاعات والعبادات، ثم بين أن ملاك ذلك كله حفظ اللسان. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى تهوي به في جهنم 70 خريفا، وإنه ليتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل ماذا؟ من رضا الله جل وعلا يكتب الله تبارك وتعالى بها له رضوانه إلى يوم يلقى. سبحان الله، تأملوا هذه النصوص العظيمة المؤثرة التي تقرع القلوب وتلامسها وتأخذ بشغافها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك هناك مثل عند العامة، ومثل صحيح: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. ويقول المثل العربي المعروف: مقتل الرجل بين فكيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء بإيش؟ بأصغريه، ما هما؟ قلبه ولسانه، هاتين اللحمتين القطعتين، واحدة في أقل من قبضة اليد، واحدة أقل من ذلك بكثير، تتحكم في مصيرك. فإن سخرتها لما يرضي الله جل وعلا نجوت، وإن تركتها تسرح وتمرح ألقت بك في مهاوي الردى. وآفات اللسان كثيرة، منها الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وذكر من علامات المنافقين: وإذا حدث كذب. ومن آفات اللسان الغيبة التي يذكرك أخاك بما يكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته. والله عز وجل شبه الغيبة بأقبح ألوان التشبيه: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن آفات اللسان النميمة، نقل الكلام بين البشر على سبيل الإفساد بينهم. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن الساحر أثره على الأفراد، أما النميمة فقد يكون أثرها على الجماعة، قد تشعل حربا لا يطفأ ضرامها إلا بعد سنين، وقد توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتوغر صدورهم على بعضهم البعض. ولذلك إذا جاءك من ينم عندك فاطرده من مجلسك، فإنه من أصحاب قالات السوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وتعرفون قصة القبرين اللذين مر بهما، قال: إن أحدهما لا يعذبان، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة. ومن آيفات اللسان السب والشتم واللعن، واللعن قد يحار على صاحبه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن وحذر منه وبين عواقبه، وأنه قد يكون في لعن سببا في لعن وسب والديه والعياذ بالله. ومن آفات اللسان لعنه الطرد والإبعاد من رحمة الله كما تعلمون. ومن آفات اللسان السب والشتم، والمسلم ليس بطعان ولا لعان ولا شتام، بل المسلم هو الذي يصون لسانه عن كل ما يشين. ومن آفات اللسان الاستهزاء والسخرية، فإن كان استهزاء بالدين فهو كفر بالله جل وعلا. ومن آفات اللسان إطلاق كلمات التكفير على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الحديث الآخر: فإن كان كما قال وإلا حارت عليه والعياذ بالله. ومن آفات اللسان الإفراط في القصص واللغو والمزاح الذي قد يوقع في الندم. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما المرء أخطاه ثلاث، أستغفر الله. يقول الشاعر أو الناظم: إذا ما المرء أخطاه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فإياك أن تكون ثرثارا يا عبد الله، مهذارا، مذياعا، تهرف بما لا تعرف، أو تتكلم بكل ما يخطر ببالك، فربما كلمة وربما كلمة ربما كلمة قالت لصاحبها دعني، وربما كلمة أوقعت صاحبها في متاهات الضلال والكفر والضياع، وربما كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، أحدهما يعني صاحب طاعة، والآخر مغرق في الشهوات أو في المعاصي. فأقسم هذا الرجل بدلا من أن ينصح أخاه قال: والله لا يغفر الله لك. هذه ليست نصيحة. فلما توفي قال: لقد غفر الله تعالى، لقد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. وكان المفترض أن ينصحه بدلا من أن يقنطه من ماذا؟ من رحمة الله جل وعلا. فلنحذر من آفات اللسان. وقبل أن تخرج الكلمة زنها يا عبد الله، حاول أن تعرضها على ميزان الشرع. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن رقبتي في طول رقبة البعير حتى أرد الكلمة التي لا تصلح، التي لا تليق، قبل أن تخرج. سبحان الله. هذا هو علي، من هو؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فانتبه. ولذلك قال في آخر البيت: قيدي، يعني قيد اللسان بذكر الله، قيده بتعويده على الخير، قيده بأطره على الحق أطرا، قيده بتلاوة القرآن، ضع له قيدا حتى لا يجمح، وحتى لا يوقعك في حتى لا يوقعك في المهالك. قيده بالكلام الطيب الذي تثاب عليه من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وتلاوة وقراءة السنة وتعلم العلم. جاء مجموعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر الحديث. الكلمة الطيبة التي تلقيها تقولها وقد لا تعبأ بها، لكنها ترفع درجاتك، ويثقل الله بها حسناتك، ويرفع الله بها درجاتك، ويمحو بها من سيئاتك. أما إذا كان الشخص ممن يطلق لسانه ولا يضبطه ولا يقيده، فإنه سيلقي به في متاهات لا تحمد عقباها. وسيقول سيوقعه في المهالك. فصنه يا عبد الله بذكر الله سبحانه وتعالى، اثقله بذكر الله، عوده على ذكر الله، عوده على الكلمة الطيبة، عوده أن لا يقول إلا خيرا حتى ينال الأجر، تنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. واسمع قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من آفات اللسان يا عبد الله التسرع في نقل الشائعات وفي نقل الأخبار حتى يتحول البعض إلى مذياع، كأنه آلة راديو أو مذياع متنقل، لأنه لا يعبأ بما يصدر به منه ولا يعبأ بما يقول حتى يوقعه لسانه في شر حال. فانتبه يا عبد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم فضل. فضول الكلام ارفض فلا تكن مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعد. فضول الكلام، فضول الكلام فلا تكن مكثرا بغير ذكر الذكر لله، بغير الذكر لله تسعد. تسعد يعني يقول إن عليك يا عبد الله أن تتجنب فضول الكلام، والكلام الذي لا ينفع وكثرة الثرثرة، لأن فضول الكلام قد يجرك إلى السيء من الكلام. إذا تساهل فيه العبد قد يجره إلى ما هو أعظم، وقد يجره إلى ما هو أخطر. وإنما عليك أن تتجنب فضول الكلام بإشغال لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى مرة صلى الله عليه وسلم بقوله عندما استنصحه آخر، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإنه إذا كان لسانك دائما يلهج بذكر الله هذا مما توفق به بإذن الله لحسن الختام. الحديث عن فضل الذكر يطول، لكن سنكتفي بما مدلول هذا البيت: عليك أن تقيد اللسان بذكر الله تسعد في دنياك وفي أخراك. إذا قيدته بذكر الله سبحانه وتعالى سعدت في الدنيا والآخرة. وإذا حفظت عليه وصنته وأبعدته عن جميع آفات اللسان تسعد في دنياك وفي أخراك. فتجنب فضول القول ولا تكن مهذارا ثرثارا. وإنما اجتهد في تعويذ هذا اللسان على ما يقربك إلى الله بتعويده على ذكر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن تحصين اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى وهو يتعود على ذلك، لكن إذا عود على السب والشتم وقلة الحياء فإنه يصبح جريئا لا يتردد من إخراج أي كلمة ولو كان فيها هلاكك. فصنه بذكر الله وعوده على ذلك في غدوك ورواحك وفي عسرك ويسرك وفي جميع أمورك، تسعد في دنياك وتسعد في آخرتك. نعم. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي. فضول الكلام إذا أفرط فيه المرء من أعظم الأسباب لقسوة القلب والإبعاد عن الله تبارك وتعالى. إذا كان الشخص ممن يفرط، ترى في خطأ في بعض النسخ، مبعدي مكتوبة معبدي أظن، في بعض النسخ مكتوب معبدي، أصلحوها مبعدي. أقول إن مما يبعد المرء عن ربه جل وعلا فلتات لسانه وإطلاق لسانه في أن يقول ما هب ودب وأن يتعود على إطلاق الكلام جزافا لا يرقب الله في ذلك ولا يتحرى ما إذا كان هذا الكلام مناسبا أم غير مناسب، بل على المرء أن يجتهد في صيانة لسانه بذكر الله حتى لا يعرضه لذلك، لتلك الأخطار، وحتى ينجو من مزالق اللسان التي ربما أوقعته في شر مآل. فضول القول من أعظم أسباب قسوة القلب من كثرة المزاح والإفراط فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن بعض الناس يحول المزاح إلى أن يتحول إلى أن يكون ديدنا له في كل لحظة من لحظات حياته، فهذا مثل هذا يقسو قلبه ويبعده عن الله تبارك وتعالى. ونحن مأمورون بعمل كل شيء يلين القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله يلين هذه القلوب القاسية، والبعد عن الذكر يقسي تلك القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثرة الثرثرة تذهب الخشوع من القلب وتبعده عن الله تبارك وتعالى. ونحن بحاجة إلى أي شيء يثقل الله به الموازين ويرفع به الدرجات ويقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فاجتهد في ذلك وابتعد عن كل ما يقسي قلبك أو يبعده عن الله جل وعلا. نعم. فترضي بقائل فإن فضولا للكلام قساوة بقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي فترضي بقائلها إلى النار كلمة. تفضي بقائلها إلى النار كلمة. تفضي تقدم لنا في في أول الأبيات عندما قال يكب الفتى في النار حصد لسانه، وهو كما قلت إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. الشطر الثاني متعلق بمسألة أخرى طويلة نتوقف عنده والله إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.